بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا بالأمس نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني الاستمتاع وحفظ الرجل في ماله وعرضه. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قلنا فسر بعقوق الزوج، وقال: فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. وبينا أن الآية ذكرت في الابتداء الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب، وضابط هذا الضرب ومتى يكون، ومعنى الهجر في المضاجع. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطلب بعد ذلك تعنيفها ومضايقتها وأذيتها إذا أذعنت وأطاعت. قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا. هنا وقفنا عند هذه الجملة، لم نشرحها. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق، قال: فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. وهذا عام، والمقصود بالفرش كناية عن الدار والمنزل، بحيث إنها لا تأذن لأحد في بيته وهو كاره دخوله في هذا البيت، لأن الرجل هو السيد في بيته، وهو الذي يملك أن يمنع أحدا أن يدخل فيه، فلا يدخل فيه داخل إلا بإذنه. فمن حق الرجل على امرأته ألا تأذن لأحد، لا من النساء ولا من الرجال، لا من محارمها ولا من غير محارمها، حتى الأبوين. فإذا منعها من استقبال أختها أو أمها في بيتها فليس لها أن تدخلهم من غير علمها، لا يجوز لها ذلك، لأنه صاحب الدار وقد منع من هذا. لكن على كل حال، هذا من حيث الحكم. أما من حيث طيب المعشر والإحسان، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يمنع المرأة من أن تستضيف قراباتها، ولكن قد يصل إليه الأذى من هؤلاء القرابات، كأن يرى الرجل مثلا أن أمها تفسدها عليها تأمرها بأن تطالبه بأمور فوق طاقته مثلا، أو أن هذه الأم تتدخل في شؤونهم الخاصة، أو نحو هذا مما قد يقع أحيانا من بعض الأمهات. فلو أن هذا الرجل قال: لا آذن لأمك أن تدخل في داري مثلا، فإنه لا يجوز لهذه المرأة أن تأذن لأمها، لكنها تصل أمها بزيارتها وبالاتصال بها وبالإحسان إليها وما أشبه ذلك. وأما هذا فإنه بيته، وهو سيد هذه المرأة، وليس لها أن تفعل ذلك من وراء ظهره، فضلا عن أن تكاشره بهذا وأن تفعله بحضرته وأن تتحداه ولا تبالي بما يقول. قال: ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ولم يحدد حدا معينا، وإنما الإحسان يختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة بأنها بالمعروف، فهذا يختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر ومن رجل لآخر بحسب الغنى والفقر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالرجل يحسن إليها، يواسيها بماله في كسوة وطعام، وهذه الكسوة بالمعروف أيضا بما يصلح لمثلها مما لا يلحق به الضرر ويكون ذلك إجحافا مثلا بماله أو نحو هذا، وإنما يلبسها مما يتلاءم مع حاله وماله وما أعطاه الله عز وجل إياه دون تقتير ولا تضييق. وكذلك أيضا الطعام. وهذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث ليست للحصر يعني في الحقوق، وإنما هي من جملة هذه الحقوق، وإلا من حق المرأة مثلا السكنة، وهذه السكنة أيضا بالمعروف، ومن حقها أيضا أن يعاشرها بالمعروف بالمؤانسة وطيب الكلام وحسن المخالطة، وكذلك أيضا من جهة الوطأ فإنه لم يحد الشارع ذلك بحد معين، وإنما كل ذلك بالمعروف بالمعروف، بحيث إنه لا يترك هذه المرأة كأنها غير متزوجة مما قد يوقعها في الحرام، وإنما يعفها بمعاشرتها. وكذلك أيضا ما يتعلق بتعامله معها، وأن تحيا معه حياة كريمة من غير أذية ولا ضرر، هذا كله من العشرة بالمعروف. فإن كان له غيرها من النساء فإنه يعدل بين هؤلاء النساء، بمعنى أنه يعدل بينهن في المبيت والنفقة والسكنة وما أشبه ذلك بحسب حاله وما أعطاه الله عز وجل. والعدل لا يعني المساواة، العدل لا يعني المساواة، بمعنى أنه إذا تزوج أكثر من امرأة، هذه جديدة وهذه عندها 10 أولاد، فهذا لا يعني أنه يسكن هذه بنفس المساحة التي تسكن فيها المرأة الجديدة التي ليس عندها أولاد. إذا كانت نفقت هذا البيت في الشهر 5000 مثلا لهذه المرأة وأولادها، فهذه المرأة الجديدة لا تحتاج مثل هذه النفقة، ولا يحق لها أن تطالبه بالتعويض فرق النفقة. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى أشياء للمدارس، ويحتاجون أشياء يتلهون بها من الألعاب، ويحتاجون لربما إلى أدوية، ويحتاجون علاج، ويحتاجون، ولربما كانت هذه المطلوبات في أسعار باهظة، وهذه ليس عندها ولد، أو ليس عندها ولد مريض أو نحو هذا، فلا تطالب هذا الرجل بهذه الأموال التي دفعها لهؤلاء الأولاد، ولكن ينفق عليها بما يحصل به العدل. ولو أن الرجل خصص لنسائه خاصة من غير الأولاد أن يجعل لكل واحدة من النفقة الخاصة كذا من المال فيسوي بينهن. وأما ما يتعلق باللباس والطعام ونحو ذلك فإنه يوفر لكل واحدة ما تحتاج إليه بالمعروف. فإذا اشترى لهذه ثيابا للعيد مثلا ولأخرى ثيابا للعيد، قد تكون هذه تحب هذا النوع من اللباس وهذه تحب هذا النوع من اللباس، والفارق بينهما كبير من حيث السعر، فليس مطالبا أن يأتي لمن اختارت الأقل أن يأتي لها بالعوض من المال، ليس مطالبا بهذا، وإنما هو يوفر لها الكسوة التي تحتاج إليها. فهذا كله من العشرة بالمعروف. قضية العدل في النهار، فإن الرجل ينطلق في حاجاته ويمكن أن يمر على زوجاته لكن من غير محاباة، من غير محاباة. أما أن يجلس الرجل النهار عند واحدة دائما ويقول للأخرى النهار لا تملكينه، فهذا غير صحيح. وهذا من الظلم وهو خلاف العدل الذي أمر الله عز وجل به بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى. نعم. وعلى كل حال الكلام في الحقوق بين الرجل والمرأة كثيرة جدا، لكن على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف وأن تعاشره بالمعروف، ومن عشرتها له بالمعروف القيام بشؤونه من تهيئة الدار وما يحتاج إليه من طعام ولباس ونحو ذلك، فيجد كل ذلك مهيئا له، فهذا من العشرة بالمعروف. وأيضا أن تحسن إلى أهل هذا الزوج، نعم، فلا تقاطعهم أو توصل الأذى إليهم، فليس ذلك من العشرة بالمعروف. تحسن إلى أمه، إلى أبيه، أن تكون الصلة بينهم طيبة حسنة وما شابه ذلك. وهذا يكفي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.